إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس الأول تعليقي على رسالة ذم قسوة القلب، أو رسالة في ذم قسوة القلب، حافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمة الله علينا وعليه الحنبلي. مكتوب هنا في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين ابن الشيخ لعل أبي العباس أحمد بن رجب، يعني رجب هو جد لقب لجد المصنف، فسح الله في مدته ونفع به. الحمد لله. رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تزول به، هذا هو الصواب فيها، ما تزول بالزاي كما نبه عليه بعض المشايخ، وكما يدل عليه بعد ما يجيء بعد، يعني هذا يدل على أن هذه الرسالة تعلقت بثلاثة أمور. الأمر الأول هو ذم قسوة القلب أنها مذمومة شرعا، والثاني ذكر أسباب قسوة القلب، الثالث ذكر الأسباب التي تزول بها قسوة القلب. وحول ثلاثة هذه المحاور دارت راح هذه الرسالة. وقسوة القلب ضد لينه، فهي حالة تعتري القلب من الغلظ، لكنها يعني كأنها حالة تحدث وقد تزول، كما أشار إليه بذكر الأسباب وذكر ما تزول به. فهناك أسباب تجلب هذه الحالة، هناك أسباب تزيلها. وقسوة القلب إذا ضرب القلب بالقسوة كان ذلك حجابا له عن الانتفاع بالمواعظ والتذكير، إلا أن يتداركه الله عز وجل بلطفه، وهي من العقوبات كما سيأتي. فالله عز وجل قد يعاقب الإنسان بضرب القسوة على قلبه. قال رحمه الله: أما ذم القسوة فقال تعالى، سيذكر لنا بعض النصوص، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن رجب رحمه الله، وهي طريقة يعني لطيفة وجميلة، وهي أنه إذا أراد أن يتكلم عن شيء فإنه يذكر ما جاء في الباب من الآيات ومن الأحاديث، وربما تكلم على صحة تلك الأحاديث باعتباري يعني تبحري في هذا الباب، ومن آثار السلف، وربما ذكر آثارا في تفسير تلك الآيات، ومن الآثار المستقلة التي تتعلق بالموضوع، ويعلق على بعض ذلك بتعليقات لا تطول. فطريقته مثلا تختلف عن طريقة العلامة ابن القيم رحمه الله، الذي مثلا يطيل النفس، مع أنه يعتمد على الآيات والأحاديث، لكنه يطيل النفس في كلام يعني من عنده وبعض التحليلات والتحريرات. وأما الحافظ ابن حجر فطريقته أقرب إلى طريقة أهل الأثر والحديث وكذا، وهي طريقة جميلة وسهلة وتدل على يعني شدة تمسكه بالكتاب والسنة وآثار السلف، وبعده عن كثرة التكلم. والحافظ ابن حجر ترجمته، ابن رجب ترجمته حافلة، يعني يحسن بالإنسان أن يراجعها، فيها أشياء نفيسة، منها أنه كان يعني يظهر من ترجمته أنه كان لا يحب كثرة الكلام، خشية يعني أن تداخل النيات أشياء. فقد نقل عنه أنه كان في مجلس فتحدث في مسألة فأحسن فيها وفصل وبين، ثم كأنه دخل أناس آخرون فتكلموا في ذات المسألة التي يعني تكلم فيها الحافظ ابن رجب، فانتظر طلابه أن يدلي الشيخ بدلوه الذي قاله قبل قليل يعني من التحرير البالغ في المسألة وكذا، فسكت ولم يقل شيئا. فلما خرجوا قالوا له: يا شيخ، يعني أنت قبل قليل قلت لنا وهؤلاء يتكلموا في نفس هذه المسألة، وما يعني ما تكلمت بشيء فيها، مع أنك عندك يعني علم تفصيلي في هذه المسألة. فقال: يعني في الأول هذا كان كلام لله، وأما في الثاني هذا خشيت أن يعني يداخل الكلام شيء وكذا. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. فيبدو أنه كان شديد التحري في مسألة النيات وعدم كثرة الكلام، وله رسالة يعني معروفة في تفضيل علم السلف على علم الخلف، وذكر فيها هذا أن كلام السلف قليل كثير البركة كما ذكر بعض العلماء غيره أيضا، وكلام الخلف كثير قليل البركة، يعني طبعا في الغالب، يعني ليس مقصود كل الجميع. قال رحمه الله: أما ذم قسوة القلب، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لاحظ ثم قست، إذن هذه حالة عرضت بعد أن لم تكن، لا، ولا ثم استحكمت واشتدت حتى صارت أشد قسوة من الحجارة. ثم قال رحمه الله: ثم بين وجه كونها أشد قسوة من الحجارة، بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن الحجارة امتازت على قلوب هؤلاء بهذه الأمور، إن منها قد تتفجر منها الأنهار وقد تتشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، بينما هذه القلوب اشتدت قسوتها عن ذلك. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وما نزل، قراءتان متواترتان، من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا فيه، وقد قال ابن مسعود طبعا كما في الصحيح: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وابن مسعود من السابقين إلى الإسلام، وقد اختلف في سورة الحديد هل هي مكية وهي هل هي مدنية أو منها ومنها آيات وآيات مثلا. ألم يعني، وهذا يعني يدل على إيش؟ أن طول الأمد هذا حصل في مجرد 4 سنين لأفضل الخلق، فكيف بغيره؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله يطلق على أمرين، يطلق على ما ذكره الله وتكلم به كالقرآن، فيكون يعني، وأقول هذا معناه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى، أو إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني ذكر العباد لله مثل التسبيح والتهليل وما إلى ذلك، هذا أيضا يقال له ذكر الله. ولهذا قال: وما نزل من الحق، ويعني من الوحي هذا الذي أنزل، لا تقسو قلوبهم، بل ينبغي أن تخشع لهذا الذكر العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب، نهى يعني حذرنا أن نكون مثل الذين أوتوا الكتاب. ما الذي حصل لهم من قبل، يعني أوتوا الكتاب قبل القرآن، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا فيه سبب واضح من أسباب قسوة القلب، وهو طول الأمد، سيتأتي الكلام عن الأسباب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا وعيد، ويل فيها قولان مشهوران لأهل التفسير. القول الأول أنها كلمة وعيد، كلمة وعيد، والقول الآخر أنه واد في جهنم، قد جاء فيها بعض الأحاديث لكن في ثبوتها نظر بالنسبة للأحاديث المرفوعة. أولئك في ضلال مبين، أي واضح، وهذا فيه ذم شديد لقسوة القلب، وأنها ضلال من علامات الضالين، ضلالا مبينا. وقوله من ذكر الله، يعني قيل إن معناها إذا ذكر الله قست قلوبهم ولم تلن ولم تخشع، فوصف، وقيل غير ذلك في معناها، قد وجهت بأكثر من توجيه. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة، إذا قلنا أن يكون تامة فيقول أي لا يوجد، أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. وصاحب الكتاب هو ذو علم، ولهذا قال بعضهم هذا فيه أن أهل العلم أو الذين لهم شيء من العلم إذا قست قلوبهم اشتدت قسوة قلوبهم أكثر من غيره. لماذا؟ لأنهم جاءهم العلم وسبب لين القلوب فأعرضوا عنه فعوقبوا بضرب شدة القسوة على قلوبهم. فهم عندهم العلم الذي يتذكرون به ومع ذلك ما تذكروا، وهذه قسوة قلب شديدة. ولهذا العالم عالم السوء هو من أشد الناس قسوة قلب، أشد من العوام. ولهذا كثيرا ما تجد مثلا بعض طلاب العلم الذين عندهم يعني إشكالات في السلوك، والعلماء السوء إذا وعظت أحدهم تكبر وتجبر وأخذته العزة بالإثم، وأخذ يتلمس المخارج بما أوتيه من فصاحة ومن علم بالشريعة وهو يعلم أنه مبطل، وقد يصل به الضلال إلى درجة أنه لا يعلم أنه مبطل. بينما العوام إذا نصحت أحدهم فربما يعني كثير منهم، طبعا ليس الجميع أيضا، هذا من باب الغالب فقط أو من باب الكثير، تجد أن بعضهم يتأثر ويندم ويعتذر وما إلى ذلك، لأن العلم سبب للكبر إن لم يخلط بخشية الله وبالرقائق وبيعني تذكير القلب بالآخرة وما إلى ذلك. فإن العلم مثل يعني يكون من جنس النعم الدنيوية التي تكسب الإنسان جاها وشهرة وحاجة الناس إليه وما إلى ذلك. ولهذا يتأكد على طلاب العلم أن يطلبوا هذا العلم، ألا وهو علم تزكية النفوس وتطهير القلوب، لأن العلم بمجرده إذا أخذ كمعلومات بعيدا عن هذا البعد الإيماني فإنه يكون سببا يعني قد يكون سببا لا سيما العلوم التي يكثر فيها الجدال والخصام والتي يعني تحتاج إلى دقة فهم، فيقع في قلب الإنسان عجب إذا حققه. وفي الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. الحديث فيه ضعف، وهو هنا يستدل به على ذم قسوة القلب، فالشاهد في الجملة الأخيرة وهي وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، ولكن يعني يدل عليه ما تقدم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ما إلى ذلك. وفي مسند البزار عن أنس، وهذا أيضا في ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعرف أن يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله من العلماء المتبحرين في علم الحديث ولا يخفى عليه مثل ذلك، بل هو من أئمة العلل، ولكن كما قال العراقي وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. ففضائل الأعمال ذكر الأحاديث التي فيها ضعف فيها كفي أكثر العلماء على جوازه بشروط، حتى البخاري عنده كتاب الأدب المفرد فيه أشياء ضعيفة ويعلم أنها ضعيفة ومع ذلك ذكرها، لكن بشروط، منها لا يشتد ضعفه ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أن يكون مندرجا تحت أصل عام وما إلى ذلك، له شروط معينة ذكرها بعض أهل العلم. ومن أراد أن يتحقق ذلك فليقرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله، فقد عقد بابا لهذه المسألة وأفاض في ذكر الآثار عن المتقدمين بهذا. طيب، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروى عنه أربعة من الشقاء: جمود العين عن البكاء وقساوة القلب، هذا هو الشاهد، هذا ذم له، وطول الأمل والحرص على الدنيا، وهذه بينها شيء من التلازم والعلاقة. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أخرى، من طريق أبي داود النخعي الكذاب، هذا كذاب مشهور، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن أخي أنس عن أنس، وقال والحديث يعني فيه ضعف بطريق من الطريقين، هذا ضعف شديد فيه ضعف شديد أو موضوعة، والأخرى أيضا فيها ضعف. وقال مالك بن دينار الزاهد المشهور: ما ضرب عبد، الآن بعدما تكلم عن ذم قسوة القلب في الآيات والأحاديث انتقل يتكلم عن آثار السلف والمتقدمين. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد، كأنها في زيادات مثلا على الزهد لأبيه. وهذا معناه أن قسوة القلب قد تكون عقوبة مثلا لذنوب أخرى كما سيأتي إن شاء الله في موضع آخر. فهذه العقوبة من أشد العقوبات لأن الإنسان لا يشعر بها. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه، رواه ابن عين، لأنه قد لا يشعر بها. فكما قال القائل إن كنت نعم، يعني سواء يعني الإشكال أن يكون إنسان مريضا ولا يشعر بالمرض، هذا أخطر من أن يكون مريضا ويشعر بالمرض، لأنه إذا كان يشعر فيه ربما سعى في علاجه، أما إذا كان لا يشعر بأنه مريض فهذه مصيبة أعظم. ثم إن قساوة القلب تجعل الإنسان قلما تنجع فيه الموعظة والنصيحة، وهذه مصيبة عظمى لأنها قد تؤدي بالإنسان إلى النار والعياذ بالله. وأما أسباب القسوة فكثيرة. الآن بعد أن ذكر شيئا مما ورد في ذم قسوة القلب في كتاب الله وسنة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن بعض السلف أو عن بعض المتقدمين، شرع يتكلم عن الموضوع الثاني وهو أسباب القسوة. ما هي أسباب القسوة حتى نجتنبها لترق قلوبنا وتلين؟ قالوا: أما أسباب القسوة فكثيرة، منها، وهذا الأول طبعا هو لن يستوعبها لكن سيذكر بعضها. قال: منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما في حديث ابن عمر السابق، والحديث ضعيف قد تقدم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، لكن معناه صحيح. والشيخ سيذكر عددا من الأشياء يجمع، يعني قد يجمع كثيرا منها التوسع في المباحات. فالتوسع في المباحات لا سيما إذا صاحبه شيء من التعلق القلبي بالدنيا، هذا من أسباب قسوة القلب، لأن القلب إذا كان معلقا بالدنيا فإنه يقسو، وقد لا يعني يبدأ يضعف تأثره بالمواعظ ولا يتذكر بسهولة إلا أن يشاء الله تعالى. فكثر من ذلك كثرة الكلام بغير ذكر الله. أما إذا كان يكثر، لأن الإنسان يعني هما اللغو والذكر، فالإنسان إذا أكثر الكلام في غير ذكر الله قسى قلبه، لأنه سيخوض في أمور الدنيا. طبعا هذا إذا كان مباحا، فما بالك إذا كان حراما؟ نحن لا نتكلم عن الذي يغتاب وينقل النميمة، لا، هذا شيء أعظم من أن يذكر هنا، لأن الذنوب هي أعظم سبب، ليش؟ وسيذكرها الشيخ لقسوة القلب. لكن نحن نتكلم حتى عن المباح، وهذا مجرب. فإنك إذا مثلا جلست في مجلس أكثرت فيه الكلام عن أمور الدنيا وما إليها وكثرة الكلام فيما لا يفيد، فإنك تجد قسوة في قلبك ولا يكون كما عهد، كما ذكر ذلك بعض العلماء والمشايخ. والعكس بالعكس كما سيأتي، فذكر الله هو جلاء القلب، والإنسان إذا كان مكثرا للذكر فإنه يعني يعمل لسانه فيما ينفعه ويبخل به بزمنه وبجهده أن يبذله فيما لا ينفع، فضلا عن أن يعود عليه بقسوة القلب. لكن قال العلماء: ربما كان الكلام في نفسه ليس ذكرا، لكن بالنية الصالحة يكون أجرا وقربة. مثال ذلك أن تتكلم مع شخص من باب التودد، فتقول له: كيف حالكم وكيف أولادك وكيف أهلك وماذا صنعتم وهل تحتاجون إلى شيء. هذا الكلام وإن لم يكن ذكرا مباشرا، إلا أنك تريد به تطيب خاطره و يعني جبر كسره والتوصل إلى التصدق مثلا عليها أو معاونته بجاهك إذا كنت تستطيع، وأيضا من حسن الخلق، وهي عبادة عظيمة. فإذا الكلام قد يكون قربة بأصله أو بمقصده، المقصد كذلك كلام الرجل مع زوجته إذا نوى به حسن معاشرتها وتلطف. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث قصة أم زرع وأبي زرع، وهي طويلة نوعا ما، سمعها من عائشة يعني، فالزوج يعني يحتسب حتى لو المرأة أرادت أن تتكلم، هو يستمع، وكذلك المرأة مع زوجها تحتسب، وهكذا. ومنها نقض العهد، السبب الثاني، ومنها نقض العهد مع الله تعالى. هذا في الحقيقة أمر خطير، وهو نقض العهد مع الله. فمن أخطر ما يكون أن يعاهد العبد ربه ثم لا يفي وينقض هذا العهد. قال الشيخ هنا، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني اليهود، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، حرفون الكلمة. إذن انظر إلى خطورة نقض العهد هنا. فبما، ما هنا صلة، أي فبسبب نقضهم ميثاقهم عاقبناهم باللعن وبتقسية قلوبهم حتى صاروا يحرفون الكلمة. انظر كيف أدى نقض العهد إلى نتائج خطيرة جدا، اللعنة، تقسية القلب الذي أدى إلى تحريف كلم الله عن مواضعه إلى آخره، يعني عقوبات خطيرة جدا. ولو لم يكن في نقض العهد إلا قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني هذا يعني جعل في قلبه نفاقا إلى أن يموت فيخلد في نار جهنم والعياذ بالله بسبب نقضه للعهد. لكن نلاحظ أنه إيش؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيب؟ فقد يكون هذا المنافق الذي ذكر في سورة براءة هنا من أول ما عاهد وهو أصلا لا ينوي الوفاء وينوي النقد، وهذا أشد طبعا. لكن عموما لماذا ننبه على هذا؟ لأن بعض الناس مثلا إذا أراد أن يترك ذنبا ووجد نفسه ضعيفا دائما يقع في هذا الذنب، يقول: أنا سأعاهد الله حتى يغلظ على نفسه ويجبرها على تركه. وهذا أمر خطير في الحقيقة، لأن الإنسان كثيرا ما قد يعني في لحظة ضعف مرة أخرى يقع في هذا الذنب، فما في داعي. وكذلك بعضهم ينذر، قال بعض مشايخنا الشيخ سعد الشفري وفقه الله، قال يعني هذا ليس بصواب، لا ينبغي الإنسان أن ينذر. مثلا يقول: لئن فعلت كذا فعلي كذا وكذا وكذا، مثلا نجد يعني يجعل نفسه يترك، لا أنت، أو مثلا يحلف ثم تلزمه الكفارات فالإنسان يدعو الله عز وجل ويجاهد نفسه وكذا. أما النذر والعهد وكذا فأمره خطير في الحقيقة. قال ابن عقيل، ولعله الحنبلي شيخ ابن الجوزي: يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. إذا وجدت قسوة من قلبك فتفقد عهودك مع الله عز وجل، علما بأن الجميع قد أخذ عليهم العهد العام بيعني التوحيد وبيعني طاعة الله عز وجل وما إلى ذلك. ومنها كثرة الضحك، هذا أيضا هذا السبب الثالث من أسباب قسوة القلب، كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة، ومعروف أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر التابع هنا يعني يشير لك إلى انقطاع الإسناد، أنه قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال: روي عن الحسن قوله، يعني روي مقطوعا على الحسن من قول الحسن رحمه الله. والحسن كانت له حال خاصة في ذلك، فكان ممن غلب عليهم الخوف حتى لا يكاد يضحك، وكان إذا رآه الرجل يعني رأى في خشية في قلبه يعني في وجهه شدة، يعني كان الخشوع والخشية غالب عليه، حتى قيل إنه لم يضحك 20 سنة. وهذا طبعا مخالف للسنة، يعني أو خلينا نقول أنه ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى لله من الحسن ومن غيره، وكان يبتسم وربما ضحك، وكان ضحكه تبسما، هذا هو الغالب. لكن أحيانا السلف عندهم أشياء من باب غلبة الحال على الإنسان، يغلب عليه حال معينة، حتى إنه مر يوما برجل يضحك ظهرا لبطن، فقال له: يا هذا، أجزت الصراط؟ يعني قال له: أنت لا ينبغي لك أن تضحك مثل هذا الضحك إلا إذا جزت الصراط وصرت على أبواب الجنة وأمنت من العذاب. أما من كان لا يأمن العذاب فأنى له مثل هذا الضحك الذي يتقلب في الإنسان ظهرا لبطن. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ونصلحنا. وهذا الحديث له طرق أخرى أشار إليها بقوله: وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وإن كان يعني الطرق مثلا فيها إشكال بعضها، إلا أن بعضهم بعض العلماء صححه بمجموع طرقه كأنه حسنه أو صححه كأنه بمجموع الطرق، إن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا مشاهد، لأن الضحك المبالغ فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وضحكه تبسم في الغالب، وربما ضحك بحيث يسمع له صوت، لكن صوت خفيف يعني، ليس كحتى قالت عائشة وهي من أقرب الناس إليه: ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط حتى يرى منه لهواته، يعني لا يضحك ضحكا قهقها وهكذا حتى ترى لها تفهمه، لا، وإنما يضحك ضحكا وقورا. نسأل الله أن يصلحنا وأن يرزقنا السمت الصالح. فهذا هو الأكمل في هذا الأمر، وهو الوسط، لا يقال يترك الضحك ولا يقال يعني يتوسع في الضحك جدا حتى يتقلب الإنسان بطنه. أكمل حالي حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كثرة الأكل، توسع في المباحات عموما كما قلنا، منها كثرة الأكل، لأن هذا يعني مما يقسي القلب، بسبب أن الإنسان يكسل عن الطاعات وعن الذكر، وإذا تعلق قلبه بالأكل صارت همته دنية وخسيسة، وصار في غفلة عن الأمور الشريفة، كما قيل: البطنة تذهب الفطنة. قال: ولا سيما، هذا إذا كان من الحلال، أما إن كان من الشبهات أو الحرام فهو أشد، كما قال الناظم في نظمه: في شبع المرء من الحلال عشرة من أقبح الخصال. قال لك يعني إذا كان الإنسان شبع من حلال ففي ذلك عشرة أشياء من أسوأ الأشياء، هذا من الحلال. أما إذا كان من الشبهات أو الحرام فهو أعظم وأطم، ولهذا قال: ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث الحافي: يعني خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وقد تقدمت، وكثرة الأكل، ذكره أبو نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء. وذكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وهذا يعني أثر عجيب عن الإمام أحمد: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. يعني قالوا له: هل يمكن أن يكون الإنسان يشبع ومع ذلك قلبه يرق؟ قال: لا أظن. ما أرى بضم الهمزة فيما أحسب، أي ما أظن، يعني ما أظن أنه يمكن أن يكون الإنسان يشبع ثم يخشع مع الشبع. ولهذا نجد الإنسان عندما يكثر الصيام يجد رقة في قلبه بسبب تباعده عن ذلك، خاصة إذا لم يكثر في السحور وفي الإفطار. ومنها، وهذا السبب الأخير نختم به، كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا هو من أعظم الأسباب التي يعني تؤدي إلى أن ما سبق توسع في المباحات، فكيف بالحرام؟ الحرام طبعا إلا نقض العهد حرام أيضا، ونوع خاص من الذنوب، لكن كثرة الذنوب من أعظم ما يؤثر. وإذا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون هي الذنوب التي كسبوها وفعلوها، رانت على قلوبهم، والران بمعنى الشيء الذي يغطي على القلب نحو ذلك. وجاء بحديث كأنه تفسير لهذه الآية، وقد حسنه بعض أهل العلم. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت سوداء في قلبه، هكذا عندي في نسختي، يعني حصلت أو وجدت نكتة سوداء في القلب، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه عن تلك النكتة السوداء، وإن زاد من غير توبة زادت حتى يعلو قلبه، حتى يعلو قلبه اللي هو هذا السواد. إذن هذه الذنوب لها أثر حقيقي في القلب، الله أعلم بكيفيته، كلما زاد هذا السواد. قال: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي صحيح. إذن هذه الآية هذا من التفسير النبوي، هذا يعتبر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يعني ما دام يعني على قول من صح. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، يعني إذا غطي قد يغلظ، هذا في الحسيات. ثم قاس عليه المعنويات، قال: وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته ورق، يعني وصار رقيقا سريع التأثر. وفيها يعني كذلك القلب إذا عري من الذنوب مثلا أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله في أبياته المشهورة: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث كالذل إدمانها، هكذا في هذه النسخة، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهذا من هذه الأبيات من بحر المتقارب، فعول فعول فعول فعول، هكذا، فهو هكذا تقرأ. وربما تكون الباء تابعة للشطر الثاني: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث كالذل إدمانها، هذا ما في إشكال، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، يعني هذا مشاهد بالنسبة للإمام ابن المبارك رحمه الله. والذل يورث بإدمانها والإصرار عليها، وإن أردت حياة قلبك فاتركها، وترك الذنوب حياة القلب، وخير لك أن تعصي نفسك ولا تتابعها على هواها، فبذلك تنال قصى المنى. ثم مزيلات القسوة، وهي التي ختم بها، وهي من أهم ما في هذه الرسالة، لكن إن شاء الله لعل هذا يأتينا في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.